الذين لا يفترقون. اسمان لا يفترقون تفعل بمعنى طلب الصلح. سافر طلب المغفرة. استجار طلب الزواج. هنا استرقى طلب الرقية، يعني ما يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم وقوة اعتمادهم على الله ولعزة نفوسهم عن الذل لغيرهم. فهم جمعوا بين أمرين، قوة الاعتماد على الله، والثاني عزة النفس بحيث ما يخطئون بأحد سوى الله، حتى في قوله تقرأ عليه. لأن هذا السؤال في الحقيقة قد يدخل على المطلوب منه ذلك، قد يدخل عليه، أو ربما يرى أن له فضلا عليه، ثم إن في هذا إدبار بنفسه، كيف من الإدبار؟ ثم فيه أيضا شيء من الرجوع أو التعلق بغير الله، تعلق بغير الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا في من يقول لشخص اقرأ علي من فضلك، كيف من يأتي لشخص يقول أعطي دراهم من غني؟ هذا أبعد من أن يقول لا تنسى هؤلاء. ثانيا ولا يقتلون ولا يقتلون ولا يقتلون، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سعد بن معاذ أصحابه. نعم، ولكن استوى بمعنى طلب من يقتلون. هذا مثل الأول، يعني ما يتجللون لأحد ويطلبون منه أن يقتلهم، بل هم أعزاء معتمدون على الله سبحانه وتعالى. طيب ما رأيكم؟ لا ما فيكم، هذا فوات سماء، أقول هذا فوات سماء. طيب ما رأيكم في من يقول لشخص اسمني مثلا، وهذا الشخص موظف في الحكومة لهذا العمل، هل يدخل في هذا الحديث أو لا؟ هو في الحقيقة من جهة الذل ما في ذل، هذا ليس ذل، لأن هذا الرجل معدل لهذا العمل من قبل الحكومة ويأخذ الأجر من الحكومة. لكن من حيث الاعتماد على الله لا شك فيه نوع من الضعف، يضعف الاعتماد على الله. مهم الإنسان الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويقول إني أنا سأكون في حل من التوكل ما لا يخرجني إلى أن أذهب إلى غير الله سبحانه وتعالى وأطلب منه أن يفعل هذا الشيء. على أن في نفسي شيئا من هذا الأمر، إذا كان الإنسان يعني معد لهذا الشيء، فأنا غاية ما عندي حينما أقول إنني مريض وأريد أن أقوم من الصبر فقط، ليس لي طلب. الثالث قال ولا يتطورون، ولا يتطورون. التطور مأخوذ من الطير، ومصدره واسم المصدر منه طيرة، اسم المصدر منه طيرة، والتغير هو المصدر والفعل تطير، وأصله التفاؤم بالطير، ولكنه أعم من ذلك، فإنه التفاؤم بمرئي أو مسموع، التفاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التطير. وكانت السياق في العرب معروفة، الشيء أن ينفذ الإنسان يحليه حتى لو أراد خيرا، إذا رأى الطير قد سمحت منها الثمان على حسب الاصطلاحات اللي عندهم سيده يتأخر عن هذا المكان، يرى أنه لا خير له فيه، ولو كان هو يعلم هذا المطير خلاص يقول الطير ولا أين، نعم الطير ولا أعلم، لكن الطير ما رأى حتى من يمين ولا من يسار ولا وراء. هذا أصل كلمة التطير. إذن التطير هو ارتفاع مرئي أو مسموع أو زماني أو مكان. نعم، وإن كان حدثنا أو مكان لأنه مرئي، ينظر لمرئي أو مسموع أو زماني. قد يسمع الإنسان صوت هو ارتفاع، قد يرى شخصا هو ارتفاع. وقال إن بعض البلاد يستعملون بالأشخاص إذا فتح الباب للسكان أو النحاس إذا كان حديث فخلاص بدون ما ينجز عاوز المسلمين على غلط لم ينجز يستعملون بالمرئيات أو المسموعات أو بالأجنان. كانوا يستعملون في شهر الشوال بالنسبة للنساء. اسم عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، فأي سنة أنا أخال عنده مين؟ أخذها؟ هو أخذ مع ذلك في شوال عقداً ودخولاً، فلا عبرة تدور بالأيام والتعامل بيوم الأربعاء والتعامل بيوم السفر. كل هذا من الأشياء التي أطلعها بفرحة، لأنه في الحقيقة تضر الإنسان عقداً وتفكيراً وسلوكاً. كيف الإنسان ما يدار بهذا الأمر؟ هذا هو توكل على الله. ولهذا حسن المثل بقوله وعلى ربه يتوكلون، وعلى ربه يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمر منهم انتفاء هذه الأمر منهم لأن يقول توكلوا. ولهذا قال وعلى ربه يتوكلون. طيب، هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم؟ أو فاته والكمال؟ فاته والكمال. فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن الكمال قد فات. وإلا فيجوز الإنسان أن يتصف ويجوز أن يتصف. نعم، أما التطير فلا يجوز. التطير لا يجوز، وأنت واثنين فلا يجوز أن يتطير الإنسان لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم، من ظهره. نعم، وقد يقال إن لولا قوله ولا يستحقون لقيت أنه لا، لأن لست هو ضرر محق الكيد فاخذ النار وعلم الإنسان ونفعه مرتجع، لكن كم يتسرقون ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نفعت ما ضرر. لأنه يجب أن نقول الدواء مثله، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضرر، وقد جذر حينها قد جذر، ومن ثم إذا تناول دواء ووصف في مرض لهذا الدواء قد جذره. مهم طوع هذا مثلا يفتقروا ممكن يفتقروا. نعم، هذا خطيرة جدا. نعم، ولا ينتج عن هذا الشيء، فإن يكون من ذي ولو كان يصر من يقع عليه، حتى لو كان يصر من يصنف أولا. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تغضب الإنسان. نعم، لا الماء أن الماء هو الغضب عند الثلاثة تحريف الرغة بدون أنه تعالى ضرر. وكذلك أيضا عن عائشة يعني أما الحبة السوداء فهذا في الأخر يعني هي نفسها لأنها هي نفسها بواء بواء نبات يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. طلب الدواء اللهم إلا أن يكون لسبب خاص لأن في بعض الناس قد يضل الأطباء لو أنهم مأجورين من قبل الدولة حتى بعد ما يكون بقوة في قلبه لكن هل يكون في نطاق التوكل؟ المعلوم هو مستقبل لكن أنا أقول إن إذا راح الإنسان معد لهذا العمل فهو مهم يفلد ما أعرف لأنه معد ما يرى في نفسه ما يرى نفسه شرا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متظلم إليه يشعر بأنه أخذ حق من له لأن هذا معد وهل إن النزول مثلا ما تؤكد منفعته إذا لم يكن الإنسان إبلاغ نفسه فهو ما يرى يعني ما يفوز المرء الكمال فيه إذا ما أشار للحمد مثل كفر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما فعلنا الآن في الجائزة ولكن قال سبقت بها أكثر بها أي بهذه المنقبة والقبيلة أكثر كبير وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يوجد بها وجه نصرة تأمين لأن فرى أنه لدين وقال بعضهم إنه خاء أن ينفتح الباب فيقول من ليس ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا قال ماذا المعنى ثم قال الشيء يقول سبق فيها أكثر وفي الظلام تقول صواب ثم كان السابقين الباب الأول تحقيق التوحيد والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الباب الثالث وإننا جلس فيه رحمه الله بأن الإنسان قد يرى أنه قد حققت توفيق وهو لم يحقق، وقد يرى الإنسان أنه حقق التوفيق وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح كذلك يا إبراهيم، لأن النفس متعلقة بالدنيا، النفس متعلقة بالدنيا تريد الحضور من مال أو جاه أو رئاسة، فقد تريد بعمل الآخرة، تريد بها الدنيا، وهذا ينقص الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله، هذا قليل جدا. فمن ثم أعقب المؤلف ما سبق من البابين، أعقبه في هذا الباب وهو الخوف من الخوف. فإن الإنسان قد يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم، وما أكثر هذا في الأمة اليوم. لو أننا أجرينا إحصائية على الذين يطلبون العلم في الكليات وجدنا أنهم يعدون بالألوف، بالألوف كبيرة، عندنا بالعشرات، عشرات. نعم. ولو ألقينا نظرة أخرى داخلة، لماذا تقرؤون في هذه الجامعة؟ هذه النقطة الوحيدة هي هذه. هل نتعلم شريعة الله وتنصروها في أقوالكم وأفعالكم ودعوتكم، أو بسبب معين آخر؟ يمكن هذا وهذا، لكن الأكثر الوظيفة. ولذلك الآن أقول أنا يؤسفني من هؤلاء الذين يقدمون رسائل ينارون بها سعادات، يسمونها الدكتور مثل الساعة الكرة وأشياءها، نعم، الدكتور وما إلى ذلك. هذه الحقيقة يظهر لنا والله أعلم أن خالدها ما أريد بها الله، لأن كل من كتبها هو يعرف ما كتب، ما يعرف ما كتب. يمكن لو يجي واحد بالثاني يجي يجتهد كتب أحسن من الذي كتب رسالة لأجل نبوة الدكتوراه. ولهذا مثل هذه خطيرة حتى على ثقافتنا وعلى أعمالنا أيضا، وعلى توجيه سياستنا إذا أراد أن يصل إلى كراسي الإدارة وكراسي التنفيذ مثل هؤلاء الجهال الذين أظهروا ثقافتهم بمجرد بطاقة يعطون إياها، لأن فلان فلان مال درجة الدكتوراة درجة ممتاز ولا طيب ولا كذا، هم يعرفون. هذه مصيبة بالحقيقة، هذه من أكثر مصائبنا اليوم ونعاني منها. لكن مثل هؤلاء هل يساعدون؟ أنا لا أقبل الإسقاط على أي رسالة من هؤلاء. نعم، ليس لأنه أولا هو تفج الإنسان عن كل أهم من هذا. الشيء الثاني، ما في الإنسان انتفق بأن يجد صالحا يتفج الله عن ذلك. ولا أقول أن هذا الحكم يجري على جميع المقدمين لهذه الرسائل، لا، لكن بعضهم فارق ما أراد بذلك إلا الله، فارقون في سلوكه ومن هذه حياته ومما كتبه وقدمه، نسأل الله السلامة. ولهذا نزعت البركة من يلوحي من قبل هذا الزمان، تجد العالم الواحد في البلد ينفع الله به عالما، نعم، لكن الآن ما أكثر العلماء، ولكن عن الانتفاع والنفع قليل، الانتفاع والنفع قليل. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: كثرة قراء وقلة فقهاء، ثلث فقهاء. أنهما أقوام إنما أوصي نفسي قبلكم وأوصيكم بالخوف من السر، وإن الإنسان لا يعلم، لأن المسألة تحقيقة جدا. ولهذا المؤلف رحمه الله من نفسه منهما ذكر التوحيد وقبل التوحيد وتحقيقه ذكر الخوف من الشرك حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلق أنا حطمت الخوف من الشرك. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به لا نافع وأن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن مضارية يحول إلى مفعول وفي التحديث إن الله لا يغفر الإشراك به حتى يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به فالإشراك بالله لا يغفر له أبدا لأنه جناية على حقه الخاص جناية على حقه الخاص وهو التوحيد الذي ليس للعبد مصلحة فيه بجانب التوحيد مثل مصلحة أن يتبع العمل الله الخاص للنفس ويعلو لكرم فلان نعم المعاصي الأخرى تزن مثلا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه قد يكون الإنسان فيها حق نفس لكن ما أخذ حق هذا وأعطاه هذا نعم إنما كون يشرك الله هذا معناه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون للإنسان فيه حق نفس من الشهوة يريد الإنسان أن ينال مراده بها ولكن إنها ظلم ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فالله لا يغفر أن يشرك به أبدا بأي حال من الأحوال وهل المراد الشرك هنا الأكبر أو مطلقا بعض العلماء يقول من مطلق كل شرك ولو أكبر فإن الله لا يغفره حتى إذا قال الإنسان والنبي أو حياتك أو شرفك فهذا قسم من دائر الله شرك أصغر يقول إن الله لا يغفره ولو زنا فإن الله تعالى يغفره قد يغفره لأنه تحت المسيح لكن الشرك ولو كان أصغر لا يغفره الله وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة ومرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ومرة قال إن الذي لا يغفر والشرك هم أكبر هو الشرك الأكبر وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل أن يكون داخل الشرك داخل الأكبر طيب هل في الآية عموم هنا إلا إطلاق قال أن الإشراق مثل البنات كما هو قال في الأول أيضا لكن بقي علينا أن دعوته لم تجب هو قال لا يلزم أنه أن دعوته ما يلزم إذا دعا الله أن يجيب الله دعوته نعم مثل ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في شيء ولم يستجب له نعم دعا أن الله لا يجعل بأس أمته بينه ولكن الله منعه ذلك منعه ذلك فنحن نقول إن الأرجح والله أعلم أنه أراد العموم أنه أراد العموم وأن الله تعالى بحكمته لم يستجب له في كل ما كان من ذريته هذا الأرجح نعم من يقول من هو البشر من هو البشر من هو البشر من هو البشر من هو البشر من هو البشر من هذا الأمر وقد لا يعلم من جزية تتبطى إلى يوم القيامة نعم فتعين كان قد قال ربنا وابعثوهم رسولا منه هذا ما هو نعم التوجيه الأول فيه ورد سيدة مننا وهو أننا ما نعلم أن لإبراهيم ابن سوى إسماعيل وإسحاق والآية بفراد الجمع ولكن هذا بسيط الجواب عليه إن الجمع إذا قلنا بأن أقل اثنين أو اثنان جاهل الله أعلم علم أن نبي الله أنبياء إبراهيم يقول اجنبني أو اجعلني في جانب والأصنام في جانب وهذا أبلغ مما لو قال إنني من عبادك الأصنام لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب صار ذلك أبعد وأبلغ أبعد وأبلغ فهو أبلغ مما لو قال إنني وبني أن نعبد الأصنام وديني وبني أن نعبد الأصنام طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه إلا إبراهيم وهو قريب الرحمن وإمام الحنفاء خاف الشرك على نفسه فما ذلك أبينا نفسه نعم فأيضا لا تأمن لا تأمن نفسه ما يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق كل مؤمن ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وخاف النفاق على نفسه وعمر أنت قريبا إذا تعرف أنشدك الله بن قريب هل سمان ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من صنع نفسنا المنافقين عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ القوي يناسب حريصة هل غفوك الله معه من ثمانية من الله الله أكبر نعم كم تقول من ثم رجلان في نفاق الأسقال لا نفاق اللي ذكر له اللي وقف الله له يعني رضي الله عنه نفسه يقول من عمل بقضية في حديد الأعمال يقول أن الله يكفر بها عنه قد يكون مثلا الآن على على على كلامه هنا بعد يكون خلاص يصل للنفاق ما يقدر نعم من إن ذات المعنى هو بشر هذه الجنة صحيح لكن الإنسان يخشى على نفسه يخشى أن يكون بشره بقول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء نعم قل لك لو ولازم أن لا أكون منافق لكن هو خف كان الإنسان شديد الخوف يخشى أن يقول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته وأنه ما يدري ما حصل الله بعد موته ولهذا خارجنا الحديث الذي يقول رسوله عليه الصلاة والسلام يقول حارس ووفاء من قرات الدين ما أحسن بعد نعم تقول جنة مفتوحة سيدة الجنة يقول يحسن قوة مصر وقوة الخوف يقول يحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أسعاده وأهله وأكثر من كل نفس الآخر. هذا ما يقول حتى بما يقال الرسول عليه الصلاه والسلام اكرام الاسواء لان هذا قد تتبيك فعليه او قد تتبيك ان يبين لغيره او يقول مما في ضرب تغسل وغسل ما ضرب تغسل لعله هناك ولكن لاجل علم الناس على ما اخلاف الاصل

فإن دافعه الإنسان لم يضره. شبه عادل أي أعمال كده إذا كان قلنا إذا كان من أصل العبادة فالعمل الحال يعني أفضل الذي بعثه على القيام هو رياء الناس العمل الحال. الحديث أبي هريرة صحيح قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني القسم الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة بأن يكون أصل العبادة لله لكن طرأ عليه الرياء. نعم فهنا كل من بعث من أجل الرياء فهو باطل وقبل. فهذا أيضا من قسم نفسي إن دافعه فإنه لا يضر. يعني مثل الإنسان يصلي صلى رفعه وما أنفعه في الرفع الثاني كان فحصل في قلبي بعض الشيء إذا دافع به لا يضر لأن الرجل قام بالجهاد وإن استرسل معه. فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل. يعني مثل لو أطال القيام أو أطال الركوع أو السجود أو تدافع وما أشبه ذلك فهذا كله عمل حادث. لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ نقول إن كان آخر العبادة مبنيا على أوله بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهي فاسدة. وإن كان هذا آخر العبادة منفصل عن أولها بحيث يصح أولها دون آخرها فما سبق فيها فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. فالصلاة مثلا الصلاة ما يمكن يصح أو يسجد آخره ولا يسجد الله فإذا تبطل الصلاة إن صحيح كان على أولها فما كان في آخره. لكن مثل الدراهم كان عندي 100 ريال تصدق بها 50 لله وخمسون الثاني فيه هي الخمسون الأولى مقبولة ولا لا؟ مقبولة. والثانية غير مقبولة ذلك لأن آخرها انفق عن أول. هذا هو التفصيل في هذا المقام. الله أعلم. لا يغفر أن يشرك به الاسم اللي مصطفى الشرك الأصغر والأكبر كل بس الأكبر يطلق الشمول يطلق العموم قاله الله أن يشرك به عن عبادة في المصدر عن إشراك به كما نشر في سياق يتوقع عن النفي توحيد العموم ووجود العموم هذا هو العموم. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من رب دون أسمعي محمد محمد ما هو أقل أو ما رب الدين أحسوها ما هو أقل طيب وكيف من الذي يربكم يربكم دول المحيط بهذا لا يسمى الكبرى هذا وهو لا وقوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يجنبني وبني أن نعبد الأصنام من رب بنيها غني يجنبني وبني من رب بني أينما أرجع أو إذا أخذناه بني على أنه الأمة كلها كل ذرية كل ذرية فنقدره من أشرف الله عز وجل فيكون لم تحسب الذات الله إذا تكون صدق الله مثلا إذا أطلنا بهذا كيف من أي من أرض الأرض إسماعيل وإسحاق ما يبقى نفسه هذا بناته ليس رجلا إذا الله ويجب عليه حال ناحية بغوة اللغوية قوله بني الله من بالقلب من سواء لم يرجعه إلا أسحاق لا أعرف العلم لا أسحاق إلا أسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجنة من الذات نعم خلص نعم لكن مصرح نفسه لكن منه خواه نفسه نعم كيف دعوة سيد إبراهيم لما دعوة ربي إني أرسلت من ذرية جوازا غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة لما إذا قام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يقيم الصلاة وإلا ما كنت ربنا ليقيم الصلاة فدعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريته من بعد من ولذلك النبي عليه الصلاة من ذريته من ذريته ونحن من ذريته إبراهيم مثل كل الناس اللي جعلها يعني جميع يعني من ذريتهم من كل بيبقى موجودين من كل قال ربنا نعم طيب عارف المحال الأقرب الله عالم إنه أن خيره وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون حكمة الله سبحانه وتعالى قد فرق أن بعضه لا تجاب دعوته من ذرية من ذرية قال في الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن القبر يصنم الحديث والأثر. والأثر عند الإطلاق قول الصحابي فمن بعده. فعندنا أثر وحديث وخبر. الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده، والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والخبر أعم من ذلك، يشمل حيث الأثر، لكن مع ذلك الأثر قد يخجل ويقال يصير أثري عني، وحينئذ يكون بمعنى الحديث. قال وفي الحديث طيب نرجع الى مناطق خفيف. الرياء ايش معناه من حيث اللغه العربيه؟ نعم صح، من الرؤية، وهو مصدر راء يرائي رياء فقاتل يقاتل اقتتال. طيب إذا عمل عملا لأجل أن يراه الناس. طيب إيش مقاتلة؟ طيب هل يختص بما يرى أو حتى بما يسمع؟ يعني بما يرى وبما يسمع، لكن في الغالب أنه يكون بما يرى. يقول أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلموا منه. سوريا أتركنا أحمدان. نعم نفهم بدأ وفي واحد من هذا العمل. كذلك يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد سألت آدم لتأتى النبي ولتعلموا صلاته. إذا ما تلتزي إذا كلمة عمل أن يعمل الإنسان العبادة هي رهنة يكفي في التعريف، ما يكفي في التعريف. إلا إذا عملت العمل ليراك الناس ما يكفي في التعريف من جهة المراعي، لكن يراك الناس تمره يمدحوك في القربة، يمدحوك في القربة. هذا ما شاء الله هذا المتبين. أما يراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة قدوة أو أردت أن تعلم الناس، فهذا ما في دخل، ما في دخل. المهم أن الصفة الأمنية في أفضل. فإطلاع أن نقول أرضية أن يعمل العبادة ليراه الناس، هذا الإطلاق ما يسبه حتى نقول يراه الناس ويمدحوه بالتبين بها أو بالتفضل بها. هذا هو البدء، فيجعل ما لله لمن؟ للناس. يجعل ما لله للناس، هذا هو البدء. فإذا أرضية بالنسبة لإحساس العبادة سواء الإطلاق اللهم الظهر من الدنيا الليلة ما تقول فيه رأيي يقول الحلق يقال ما في أصل يكون طارئ، إما نكون من أصلها أو طارئ. طيب إذا كان يا عبد الله إذا صار من عبارة من أصلها فمن تركون؟ حضر العبارة صح. مش دليله ترك القرآن يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أنا أغنى الشرفاء عن الشرفاء من عمل عملا أفرك فيه مع غيري فرقته وشرفه. وفي هذه الحالة الأولى إذا قارنها ما في نفسه. الحالة الثانية إذا كان في أثناء إذا كان الدنيا في أثناء العبادة. الأول فقد العبادة لله ما عنده أي رياء في أثناء العبادة ترى حرفة من الحال فيها ما في تفصيل بعد نعم ترى العبادة العبادة ولم يدافر ذلك كيف يعني لم يصبح عدد بأولها ولم يدافر ذلك فترى الأولى الذي تبع منه ذلك وإن دفع إلى إذا طرى الرياء على العبادة في أثنائها فإن دفعه لم يدفع مطلقا وإن استمر فيه فإن كان عاقل العبادة ينبني على أوله بطل الجميع لأن مثلا الصلاة ما يمكن الكفء أي الركع يفضل آخر فلما وجد المسجد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبدل آخرها دون أولها في العبادة التي تجزى فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء في غيره مثل صدقة. طيب ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء هل إنه يبطل الوضوء كل ما يقول لك ما حصل في الرياء فإذا مثلا غسل يديه ومسح راسه رياء ثم الآن الطرن أعد غسل يديك ومسح راسه الوضوء مكمل بعض الوضوء الوضوء ينبني بعض على بعض ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا كل ما ليس مستقلا وهذه المسألة بعد عند التأمل تجد أنه من مثل الزكاة من هو الصدقة من الوضع ولا هم مثل الصلاة من الوضع من مثل الصلاة من الوضع ولهذا سجل إلى تأمل وطرق علي الآن وسجل إلى تأمل فيها هل إن مجهود يبطل العضو الذي حصل به الرياء وتعيد غسله في غسله لأن في الحقيقة ما تتغير الهيئة أو نقول إنه كسر اللي حصل فيه الرياء يعني عقب مطمئنة بالرياء تعوض من الشغارة دين أو رأي الناس والعمل لله نقول أعد ما حصل فيه الرياء يعني هذه التي ذكرنا ما أدري فيها برأي الآن ما تفضل راح رجع وغسل وجهه فين جوره كان غسل وجهه ليديه اذن ما غسل يديه راح يرجع وغسل وجهه هل يبطل وضوءه لو انه اذن ما فضل رجع ورجع وإن كان من الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي إلا خلال أو الخلاف وربما يكون بالأول غسل وجهه على أنه واحد غسل وجهه على أنه واحد ثم غسل وجهه ثم قال لا ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل وجهه إيش رأيك من وضوءه؟ طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع أول ما سكت قال والله إني خلصت على مثل الفروض أرجع للركوع علشان أصدق ثلاث عن خط زود خط الثلاث المهم إن هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاة وما أدري هذا الفرق ما أدري فيه الآن صلاته وفهمه التركيز رتب بيرجع ورتب يرجع ورتب وجهه ويصل يديه ويصل انحساسه ويصل رجليه فكده ينفع عليه الشيخ لأنه هو بطل الاستدراكي بطل لو طرع على قلبه في أربعة إذا كان الرجل هذا ثقة عنده إذا كان ثقة في علمه ودين ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه لكن لاحظ أن يجوز في علمه ودينه لأن بعض الناس عالم لكن ما أعرف الله ذو دين لكن ما يطبق تماما تجد مثلا ماذا مثلا يمكن يرفع علمك ووضحك يمكن ما يجلس غير مفترس نعم يمكن ما يشير بأسواق عند الدعاء مثلا من هذا شيء أشاهدنا من ناس علماء ومحل القدوة لكن يتعاونون في بعض الأشياء هذا ما يمكن لكن بعض الشعر أنه عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا بأس ومع ذلك فالأحسن إنك تسأله لأنه ربما يكون شاهي ربما يكون شاهي والإنسان نفسه بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأي الأول ثم يبقى على رأي الأول ناسيا لأنه كان يستعمل الأول كثيرا فالمهم أن السؤال بالحديث يعتريه أشياء ليس اقتداءك به في فعله كاقتداءك به في قوله ولهذا نقول يجوز لكن اولى ان يسال اولى هذا ما اقتراحنا يعني ما بقي لها بدايه هذه الشرط في فرق تفيد العموم يعني من ذكر وانثى وهو يدعو لله ندا ان يتخذه له يتخذ له ندا سواء به دعاء عباده او دعاء مساله لان الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء عباده ودعاء مساله فمثلا اذا صليت انت دعوت الله الى دعوت الله في هذه الصلاه اذا صمت فقد دعوت الله لأننا لو سألنا لم قمت لقلت أرجو مغفرة الله وأخشى عقاب الله فكأنك بالقيام تقول يا ربي أجرني من عذابك وأعطني من نوالك وهذا كانت العبادة دعاء ويدل لهذا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء عبادة. إذن فالدعاء يجب أن تكون وقتي دعاء عبادة وكان دعاء مسألة. دعاء المسألة ليس كله شرك، ليس كله شركا. دعاء المسألة ليس للشرك، لأنك إذا سألت مخلوقا ما يكثر عليه ليس بشرك. لو قلت لإنسان مخلوق أسقني ماء وهو يستطيع أن يسقيك، هل يكون شركا؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. من دعاكم، فدعوة المخلوق فيما يقدر عليه ليس في شرك. والعود المحرم أيضا إلا أن لها شروطا. وأما دعاء العبادة فهو كله شرك. أي إنسان يعبد شخصا فإنه مشرك شركا مخرجا عن الله والعياذ بالله، سواء بالصلاة أو بجزء من أجزاء الصلاة أو بالذبح أو بالصيام. من فرق أي شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. لو سجد الإنسان لشخص يعظمه كتعظيم الله في هذا السجود فكان مشركا، ولو رفع له يعظمه بهذا الركوع كما يعظم الله فكان مشركا. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الانحناء عند الملاقاة. سئل عن غضب القاء أخاه أن ينحني له، قال لا، خلافا لما يفعله بعض الجهال الآن إذا سلم عليه انحنى له. يجب إنكاره، يجب إنكاره، يجب عليك إذا كنت مؤمنا بالله واحدا أن تنك هذا الشيء. لأن التعظيم لك، لأن من يعظمك على حساب دينه يجب عليه أن تنكر عليه.